فجاء بعورته قبالة الغار. فسيدنا أبو بكر السبب قال له يا رسول الله إنهم رأونا. ليه؟ لأن واحد قعد عشان يبول. فقال رسول الله بفطنة النبوة: لا، لو رأونا ما استقبلونا بعوراتهم. فطنة نبوة استقبل. ده دليل على ان برضو العربي كان ايه، كان يأنف ان عورته ايه تبان. او دي كرامة لمحمد ان لا يريه عورة غيره، خدها زي ما تخده اهو على كل حال. فيض الهامي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعد ذلك يجي مثلا الايه، الحمام يبيض، العنكبوت يعشش، يوم يجي سراقه بن مالك يقول: ولو دخل واحد الغرده كان كسر البيت، او هتك هذا النسيج من العنكبوت، وان اوهى البيوت لبيت الايه، يعني ما حاجه كده تروح خرقها من السور. هو صحيح اوهى البيوت لبيت العنكبوت، انما ربنا عمله عشان يعمل ايه؟ ده ربنا بده يعمل فيهم نكايه ان يصدهم باوهى البيوت، يصدهم باوهى الايه؟ باوهى البيوت. لما نسج الغار قال لك ان ده اكتر من الفولاذ، قدره ربنا خلته ايه؟ اقوى من الفولاذ. يبقى ده حاجه عجيبه. وبعدين الحمام يبيض، والحمام ده مشهور بالوداعه، ان اهيج يهاج ما اهيجش. يبقى سراقه وقفت مسالته، وقفت لها خلاص، ماليش فيها صرفه. ادي النصر الزنا في الغار. وبعدين النصر قال: اذ يقول لصاحبه. هناك نصر حسي مادي اللي سبق في الاخراج وفي واذ هما في الغار، انما اراد الله ان يقول: وهناك نصر نفسي ذاتي. النصر النفسي ذاتي ايه؟ ان مساله سيدنا ابو بكر لما يشوف كده يقول: لو واحد منهم نظر تحت قدميه لرانا. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بثقته بربه يقول ايه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كيف ينسجم هذا كرد على مسألة أبي بكر؟ أبو بكر بيقول له: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. كان الرد يقول إيه؟ لا، إنهم ولو نظروا لا يرونا. مش كده الرد؟ لأن اللي بيخيف أبو بكر إيه؟ إن واحد يقعد تحت كده يشوفنا. كان الرد الطبيعي يقول له: لا، لو قاعد برضو واحد تحت مش هيشوفنا. لكنه جاء باللازم الأعلى، قال له: ما بالك باثنين الله ثالثهما. ما وجه ذلك في الرد؟ ما داموا في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فمن في معيته لا تدركه الأبصار؟ مش ممكن. شوف الرد جاي ازاي كده. فساعة بيقول له ايه، يبقى دي ابو بكر شوية يعني المسألة ايه، ام قال له: لا تحزن، ان الله معنا. ان الله، وما دام الله معنا يبقى المسألة بتاعت البشر دي ايه، ان كنتها ايه، ان كنتها جالب. ادي نصر ايه، نصر اخر: لا تحزن ان الله معنا، كلمة من رسول الله الذي تعود ابو بكر منه الصدق في كل ما يقول. اذا قال يبقى خلاص انتهت المسألة، مش عايزة نقاش. ولذلك لما قالوا له يحدثنا انه ذهب الى بيت المقدس وطلع للسماء، قال: ان كان قال فقد صدق. تبقى المسألة ان يقول. فحين يقول لا تحزن ان الله معنا، ابو بكر يعمل ايه؟ ده مسألة يعني وقع. يوم لازم ما يحزنش. حزن ابي بكر، قال لك ان الحزن ابو بكر تفسروا منه كلمة واحدة. ساعة ما دخلوا لقى ثقوب في الغار، ماذا صنع؟ يجيب من توب ويسد الصغور اللي في الغار. لما ما دخلش في التوب حتة تتقطع عليها دوب سفر عورة بقى الحكاية، هتعمل ايه؟ يوم يجيب كعبه ويضعه في الغار. مسألة عجيبة. يبقى اذا هو يريد ان يبدي رسول الله بايه؟ بنفسه. ليه؟ اما لك لان فقد ابي بكر فقد صحابي، انما ده فقد رسول. ان حصل له حاجه يقول لك الدعوه تنهدم. هذا ظن البشر. ظن الايه؟ ظن البشر. يقول له اذا فالحزن من ابي بكر لم يكن لذاته، وانما كان حزنا لمين؟ خوفه على محمد. ولذلك الجماعة اللي بيجوا ده سيدنا أبو بكر وعايزين بقى يعني ينالوا منه شيء يقول لك هو حزن، وما دام حزن يبقى مالوش ثقة في الله ويعمل مش عارف ايه. يا شيخ هو حزن على مين؟ طب ده حزن علشان الرسول. والحق سبحانه وتعالى لما قال لا تحزن، قال له لا تحزن إن الله معنا، خلاص فأنزل الله سكينته. ليه؟ لأنه قال، وما دام قال يبقى كلام ايه؟ كلام موثوق به. أنزل الله سكينته عليه. العلماء مختلفين في عليه دي على مين؟ ما دام أنزل سكينة يبقى مش على اللي قلبه حصل فيه شوية كده، يبقى على قلب محمد ولا على قلب أبي بكر؟ ولكنهم قالوا إن الضمائر كلها تعود إلى رسول الله، يبقى أنزل الله سكينته على مين؟ نقول له لا، المعاني دائما القرآن لما يجي في المعاني يخلي للفكر الصائب وللبصر النير مدخل. يقول صحيح هي الضمائر تعود على أقرب، بس كل ضمائر واحدة. إلا تنصروه أي محمد، فقد نصره أي محمد، الله أخرجه محمد، كلها لمين؟ ضمائر لمحمد. وبعدين تيجي فأنزل الله سكينته إيه عليه، يقول لما تشوف اللي فصل بين الضمائر دي إيه، إذا كله صعب لا تحزن إن الله معنا، يبقى رد لا تحزن إن الله معنا إيه، لازم تدي من اللقاء السكينة. يبقى إذن الضمير يعود على مين؟ وأيده بجنود لم تروها، أيده بجنود لم تروها. طب إحنا أيده بأشياء كثيرة جدا، أولا بالحمام وبالعنكبوت وبإنهم ما شافوهش وما مش عارف إيه، أم قال لك لا ده دي اللي أنت شايفه، لكن أيده بجنود لم تروها. ساعة ما يجوا الكفار يقول لك انتهى الأثر هنا، أهو من جنود الله إنه يديلهم غفلة فلا يتنبهون، إن ما دام الأثر انتهى إليه وليس له مخرج من هذا إلا أن يصعد إلى السماء أو يخرق الأرض، كان يجب إنهم يعملوا إيه؟ أهو ربنا طمس على إيه؟ طمس على قلوبهم. يجي مثلا بعدين سراقة بن مالك والأرض تروح إيه؟ واخد قوائم فرسه، وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو، وما هي إلا ذكرى إيه؟ للبشر. إذن كل شيء من جنود الله، طب أليس من جنود الله أن يسخر الكفر لخدمة نبي الهدى؟ نعم. الكفر نفسه، طب مين اللي كان بيدلهم على الطريق؟ اللي بيدلهم على الطريق ابن أريقط. ابن أريقط ده كان كافر لسه، بقى نبي الهداية الذي يهدي إلى الحق، يجي يهديه إلى الطريق كافر. بقى الكافر ده ما كانش يغريه أن يأخذ الجعل لنفسه، كان يقدر ولا ما يقدرش؟ إنما ماذا أدخل الله على الكافر حتى يكون أمينا في هدايته للطريق؟ مسألة ما حدش يعرفها إلى الآن، ما حدش يعرفها. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هم كانوا عايزين يعملوا إيه؟ هم عايزين يطمسوا الدعوة بإيه؟ يقتلوا النبي، يا يثبتوه، يا يخرجوه عشان الدعوة إيه؟ تنطمس. يبقى هم كان غرضهم كده. أم قال لا، أنتوا كنتوا فاهمين إن الباطل يعلو، لا أنا هجعل الباطل في إيه؟ في أسفل، واجعل الحق في أعلى، واجعل النصر من حيث أردتم إخراجه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. طب لا يجعلها سفلى إلا إذا كانت في وقت ما عليا، من يجعلها سفلى إزاي؟ يبقى كانت في وقت ما إيه؟ عليا. أم قال لك ما هي عليا دي عليا الزبد، عليا إيه؟ الزبد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذلك حينما ضرب الحق مثل للحق قال إيه؟ قال إيه؟ فسالت أنزل من السماء إيه؟ ماء، فسالت أودية بقدرها. كل وادي خد على قد خلقه، الصغير خد مية كتير وكبير. طيب، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية. تعت ما تشوفوا السيل جاي كده يقوم يكرس القش والمش عارف والغساء والبتاع ويعملها زي الرغاوي كده، كل شيء خفيف ملوش كثافة، يعني كثافة المية أعلى منها يقوم إيه؟ يطفو. لكن أيظل الزبد هذا عاليا؟ لا، ده تلتفت لقيت ركن كده في الجناب والايه وبانت الايه ميه. كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب ايه جفاء. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. طب وايه ما يكون هو جعلها سفلى يبقى لازم كانت فيها علو، بس علو الايه؟ علو الزبل. ادي واحد. طب وليه الحكايه دي؟ قال لك لانه لو كان سافلا دائما وانتصر عليه الاسلام ما تبقاش لا ده يخليها عالي كده عشان الاسلام الضعيف ده يجي ايه ينتصر، وما دام ينتصر على العالي ويخليه اسفل يبقى فيه قوه ايه؟ قوة تانية سنداه. لكنه ساعة جاء بالمقابل، شوف أسلوب القرآن بقى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. النسق الأدائي يعني لو في غير القرآن يقول وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. كلمة الله العليا مش جعل، ده لزوم وثبات. ما كانت في يوم ما سفلى حتى تصبح عليا، بل هي عليا دائما، ولذلك لم يعطفها عليها ينصب، لا، قال وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. لو قال وكلمة الله العليا أي وجعل كلمة الله العليا، يبقى كلمة الله العليا كانت سفلى وبعدين جعلت إيه؟ يقول له لا، كلمة الذين كفروا كانت عليا، عليا الزبد، وبعدين عملها ايه سفلى، لكن كلمة الله عليا دائما، ولذلك قال وكلمة الله هي الايه؟ هي العليا. والله عزيز، الله عناد، عايزين يقتلوه يثبتوه يخرجوه ويتتبعوا ويعملوا جعل ومش عارف ايه بتاعه، ولا مع ذلك محدش ظفر منه بحاجة. ليه؟ لانه في حضانة الذي لا يغلب فناسبت كلمة عزيز. العزيز هو الذي لا ايه؟ لا يغلب. والله عزيز وعزته مبنية على الحكمة، لان في واحد يبقى عزيز بجبروت، انما ده عزة بايه؟ عزة بحكمة. ما دامت المسألة كده وأقرض والأمل من إنكم إن لم تنفروا وتساقلتم عن الجهاد، فأنا بقول لكم إن ربنا حي إيه؟ نصر نصره. شوفوا شوفوا شوفوا لكم صرفة. فدام عرفتوا كده انفروا بقى خفافا وثقالا، أنا بينت لكم الموضوع أهو. طب لما يكون بين الموضوع أنهم ليسوا في حاجة إلى من يعينوا على نصر، وما دام النصر من ربنا يجي مر لهم تاني ليه؟ انفروا خفافا وثقالا. يقول لك لان يمكن المساله مضببه في اذهانهم، فربنا برضه بيفتح لهم باب الايه؟ الباب في الوصول اليه. ليه؟ لانهم خلق الله وعياله، ويريد منهم ان يكونوا جميعا ايه؟ مهديين. احنا مش قلنا ان ربنا يفرح بتوبه العبد كفرحه احدكم بالابل ببعيره اذا ضل منه في فلاه؟ ما هم عبيده، عبيده يحب لهم ايه؟ مش قلنا كده ان السماء قالت يا رب اذن لي ان اسقط كسف على ابن ادم، والبحر قال غرقه، والارض قالت انشق وابلعه؟ مش قالوا كده؟ ماذا قال الله لهؤلاء؟ قال لهم يا رب دول العمل خدوا خيرك وما منعوا شكرك ولا امنوش بيك. قال ايه؟ دعوني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. برضو حقعد إيه؟ أحيلهم وعالجهم كده. أهو ده علاج. بعد ما يقول إلا تنصروا فقد نصره الله واستعقلتم، بعدين ما يقول لهم كده يقول لهم انفروا إيه؟ خفافا وثقالا. إحنا قلنا الانفروا يعني معناها إيه؟ النفر الخروج إلى شيء بمهيج عليه، وشبهناها بالإنسان لما يكون بينه وبين إنسان ود، وبعدين ينفر منه. طب بينفر منه ليه؟ لازم حصل منه شيء يهيج على الخروج عليه. انفروا انفروا. ايه اللي يهيج على النفور؟ انكم ترفعون كلمة الله، وحين ترفعون كلمة الله ترتفعون بها، مش هي مرفوعة بس احنا عايزينكم ترتفعوا بها، ارتفعوا بايه؟ بكلمة الله. ففتحت لكم الباب قل انفروا. الأمر الأول كان أمر عام، انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا، الخفيف هو الذي لا تتعبه الحركة، والثقيل هو الذي تتعبه الحركة. طب انفروا خفافا وثقالا، نشوف إيه اللي يدي الخفة وإيه اللي يدي الثقل. إذا كان إنسان صحيح يبقى خفيف في الحركة ولا لا؟ طب وإذا كان مريض؟ تكل على الحركة. انفروا خفافا وثقالا، اي صحاحا وايه ومرضى، مفيش عذر لكم. قال له طيب مش صحيح هيطلع علشان يحارب والمريض يعمل بيه ايه؟ اما قال لك يا اخي ما هو زي ما قال سيدنا سعيد بن المسيب، قال ايه؟ قال له ربنا عذرك واقعد عن القتال، هتعمل ايه انت في المعركه؟ قال والله اكسر سواد المسلمين واحرس امتعتهم. اي حاجه يعمل. طيب مش صح انه صحيح الجسم وده مريض الجسم انما عنده صحه عقل؟ برضه يشير بمساله. مش صح انه يكون مريض ولكنه اسوه في قومه، فاذا ما خرج مثلا للقتال يبقى ده يهيج الباقي يخرج للايه؟ للقتال. مش صح انه يهيج الاقوياء اللي عندهم كسل، لو اذا كان الضعيف ده وطلع يبقى استحي، يبقى اذا برضه خروج الضعيف انفروا خفافا وايه؟ وثقالا. خفافا وثقالا، ذات واحده خفيفه وثقيله، ولا ذات خفيفه وذات، يعني فرد خفيف وفرد ثقيل، ولا الفرد الواحد يبقى فيه الوصفين؟ انفروا هذا امر للجماعه، وخفاف برضه جمع خفيف، وثقال جمع ثقيل، يبقى مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه ايه؟ لينفر كل واحد منكم خفيفا وثقيلا. ان كنت عايز الذات الواحده، يعني الذات الواحده جمعت الايه؟ الوصفين الاثنين. قابل الجمع انفروا امر لجماعه، خفافا ادي جماعه، ثقالا ادي جماعه، مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه احاد. زي ما قلنا الاستاذ يدخل على الطلبه ويقول اخرجوا كتبكم، يعني ايه؟ ليخرج كل واحد كتابه، تبقى مقابله الجمع بالجمع. اركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركب ايه؟ سيارته. تعالى بقى انفروا، لينفر كل واحد منكم ثقيلا وخفيفا. طب ازاي يبقى ثقيل وخفيف في ان واحد؟ ذات واحده تبقى ثقيله وخفيفه. ام قال لك خفافا اي ذو نشاط للجهاد، وثقالا داخلين على مشقه لان كتب عليكم القتال وهو ايه؟ ولا ان تدخل وهو كره وتضحي بالكره ده وتوصل انك تخرج، يبقى ده اوقع في الايمان ولا اوقع في الايمان؟ ان كانت امر خفيف تبقى سهله قوي، نقول له انفر ايها المحارب لتكون كلمه الله خفيفا وايه؟ يعني اجمع بين الخفه والثقل. في ايه؟ الخفيف عندك في الخروج نشاط، وثقيل يعني ايه؟ يعني افهم انك مقبل على ايه؟ على مشقه. او خفافا يعني بعضكم خفيف وبعضكم ثقيل. طيب قلنا الخف هذا الصحه والمرض. طب مش صح اللي عنده دابه يبقى خفيف عليها انه يذهب الى، واللي راجل يبقى ثقيل عليه؟ قال طب خفيف من العيال ما عندوش عيال، ثقيل عنده عيله كبيره، يبقى خفافا وثقالا كل شيء يدعو الى النشاط وكل شيء يدعو الى الايه؟ الى الثبوت. والى لقاء اخر ان شاء الله.